الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، ولا خالق غيره، ولا رب سواه، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتخذ الله من ولد ولم تكن له صاحبة، سبحانه هو القائل في كتابه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: إن الله جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأرسل في الأرض جزءا واحدا فمنه يتراحم الخلق، حتى إنك لترى الفرس ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على الرحيم بأمته نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي عن إسلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وبينا ما لعدي من فضل، وبينا ما ذكر فيه من مدائح رضي الله تعالى عنه، وقلنا إنه أول من أسلم من الصبية، وبينا أنه تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكرنا إخاء النبي له صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكرنا كذلك أنه وزره، أي اتخذه وزيرا، وبينا فوق ذلك أمور ذكرناها في اللقاء الماضي. بقيت في علي رواية واحدة كما في الكتاب، وهي ضعيفة السند لأنها وردت معلقة، ولكن نقرأها من قبيل العلم. قال ابن إسحاق: وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة، وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفيا من أبيه أبي طالب، ومستخفيا كذلك من جميع أعمامه وسائر قومه، فيصليان الصلوات فيها، فإذا أمسيا رجعا، فمكثا كذلك ما شاء الله أن يمكثا، ثم إن أبا طالب عثر عليهما يوما وهما يصليان، فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، هذا دين الله، ودين ملائكته، ودين رسله، ودين أبينا إبراهيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عم، بعثني الله بهذا الدين رسولا إلى العباد، وأنت أي عم أحق من بذلت له النصيحة، أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى، وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه. فقال أبو طالب: أي ابن أخي، إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه، ولكن والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت أو لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت. وذكروا أنه قال لعلي ولده: أي بني، ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال: يا أبتي، آمنت بالله وبرسول الله وصدقته بما جاء به وصليت معه لله واتبعته. فزعموا أنه قال له: أما إنه يا ولدي لم يدعك إلا إلى خير فالزمه ما استطعت. الرواية كما ذكرنا وردت معلقة، والمعلق من أقسام الضعيف، وهذه الرواية ذكرها الإمام الطبري. وفيها من الفوائد أن أبا طالب كان حريصا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ولده علي، ومن حرصه على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤت من قبل أبي طالب قط، يعني ما وصل إليه أحد بسوء إلا بعدما توفي أبو طالب. دافع عن النبي صلوات الله وسلامه عليه مع بقائه على الشرك، ومن ثم ما أوذي النبي في حياة أبي طالب، إنما كان الإذاء بعد وفاة أبي طالب. الأمر الثاني في الرواية أن عليا قال كان يصلي مع النبي في الصباح وفي المساء، هذا كان يوم أن كانت الصلاة مرتين مش ركعتين، يوم أن كانت إيه؟ مرتين، لأننا كما ذكرنا سلفا أن الذين قالوا إن الإسراء كان سنة عشر أو إحدى عشر يبقى كان بعد موت أبي طالب، ومن ثم فالصلاة كانت قبل أن تفرض كان يصلي ركعتين في الصباح وركعتين فين؟ في المساء، وبعدما فرضت صلاها خمس فرائض، ركعتين ركعتين، ثم لما هاجر زيدت عدد الركعات إلى أربع كما وضحنا سلفا. إسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه، قال ابن إسحاق: ثم أسلم زيد بن حارثة ابن شرحبيل ابن كعب ابن عبد العزى ابن امرئ القيس الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أول ذكر أسلم وصلى بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا كلام ابن إسحاق. طيب، أول ذكر أسلم بعد علي، يعني هو ذكر عليا أولا باعتبار أن عليا في البيت مع النبي عليه الصلاة والسلام. أما أبو بكر في البيت ولا خارج البيت؟ خارج البيت. طيب، ويعلم بحال الرجل أولا أصحابه أم أهل بيته؟ أهل بيته، ومن ثم ذكر عليا أولا، ثم ذكر زيدا ثانيا، مع أن زيدا رضي الله تعالى عنه وارضاه كان أسن من علي، لكن هكذا ذكر الناس، يذكر الحر أولا ثم يذكر العبد ثانيا، يذكر الحر أولا ثم يذكر العبد ثانيا. فذكر علي لشرفه هاشمي قرشي، ثم ذكر زيد لأن زيد ما كان قرشيا ولا هاشميا، إنما كان مولى. مولى يعني إيه؟ كان عبدا، فمن النبي عليه بالعتق صلى الله عليه وسلم، فلما أعتق صار إيه؟ من موالي بني هاشم، أو من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمولى يعني ليس كالأخ النسيب، أخ الولاء ليس كأخ النسب، ومن ثم قالوا علي أول من أسلم من الصبية، أول ذكر أسلم من الصبية. طيب، وزيد قالوا أول ذكر أسلم بعد علي، ومن ثم بعد ذلك قالوا أول ذكر من الإيه؟ من الموالي. طيب زيد بن حارثة كيف وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ وصل إليه من طريق امرأته الطاهرة أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاه. حكيم بن حزام ابن خويلد ذهب إلى الشام يوما فاشترى موالي، وكان منهم زيد، وكان منهم زيد بن حارث. فلما جاء به زارته يوما عمته خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاه، فرأت الغلام فاستوهبته فوهبها إياه. فلما وهبها إياه حكيم بن حزام وهبته هي رضي الله عنها وارضاها لزوجها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وزيد بن حارثة سبب بيعه وقد كان حرا أن أمه أخذته لتزيره أهلها، لتزيره أهلها، فخرجت عليها خيل في الطريق، وكان هذا الشأن مشهورا أو مشتهرا عند العرب. كان هناك قطاع طرق بيجلسوا في سنايا الطرق، من استضعفوه وثبوا عليه أخذوا ماله وأخذوا دابته وأخذوه وباعوه ومن معه، وأخذوه وباعوه ومن معه. فخرجت عليهم خيل أخذتها وولدها، أخذتها وولدها. ومن ثم بيع زيد بعد ذلك في سوق يقال له حباش، سوق حباش، وهو سوق من أسواق العرب، سوق من أسواق العرب. فكان بعد ذلك في بيت حكيم بن حزام، ثم في بيت خديجة، ثم وهبته للرسول عليه الصلاة والسلام. العرب كانوا حريصين على النسل وخاصة الذكور في الجاهلية، كانوا يعتزون بالذكور، لذلك ما سأل حارثة عن امرأته، إنما سأل عن مين؟ عن ولده، سأل عن ولده. فلما ذهب في البلاد ببعرانه أو بدوابه يسأل عن زيد، في آخر المطاف علم أنه بمكة، علم أنه بمكة، فأتى مكة ليستنقذ ولده من الرق، فعلموا أنه في بني هاشم، فارتاحت أنفسهم، لأن بني هاشم كانت لهم شهرة في الرأفة والرحمة، كانت لهم شهرة في الرأفة والرحمة، ارتاحت أنفسهم. فلما علموا أنه تحديدا عند محمد بن عبد الله أتاه حارثة، وفي رواية جبلة أخو زيد، حارثة وأخوه كعب. فتكلم حارثة عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا ابن عبد المطلب، أنتم أسياد الناس، وبدأ يعدد من مناقب بني هاشم، بدأ يعدد من مناقب بني هاشم، قال: وقد جئتك في فداء ولدي، في فداء ولدي. فقال: أما لك خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: نخيره، نأتي بولدك فنخيره. قال: إذن افعل. جاءوا بزيد، فخيره النبي عليه السلام أن يذهب مع أبيه وعمه أو أن يبقى عنده، فما اختار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا ولا عم. قال له أبوه أي زيد: تبيعني وعمك وقومك؟ قال: اذهب يا أبتي، فإني رأيت من هذا الرجل شيئا ومن ثم لا أقبل به بدلا. رأى منه حسن العشرة صلى الله عليه وآله وسلم، رأى منه اللين. عند ذلك لما اختار النبي على أبيه وعمه وقف النبي وقال: يا قوم اشهدوا أن زيدا هذا ولدي إرثا ووراثة، يعني أرثوه وارثني. قالها على الملأ والناس جلوس. عند ذلك اشرأبت عنق زيد، وكذلك اشرأبت عنق حارثة وأخيه كعب. يعني قال له ده خلاص مش عبدي، ده ابني. ونسبه، وكان يدعى زيد بن محمد، حتى نزل قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم إلى آخر الآية. طيب بهذا استقر زيد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام على أنه ابن محمد صلى الله على محمد وآله. من بعدها لما جاءته النبوة وسمع بها زيد أسلم. لكن عندنا في الكتاب أبيات قالها حارثة لما افتقد ولده. ذكر ابن إسحاق قال ابن هشام في التعليق على الرواية قال: فقال حارثة: بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك بعد السهل أم غالك الجبل؟ ويا ليت شعري هل لك الدهر أوبة، فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل، فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل، تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل، وإن هبت الأرواح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه وما وجل. سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غره الأمل. سأوصي به قيسا وعمرا كليهما، وأوصي يزيد ثم أوصي به جبل. يعني يقول هذا الشعر متوجعا على فقد ولده، متوجعا على فقد ولده، بيقول كل ما الهوى يهف أشم ريحة إيه؟ زيد. سأعمل نص العيس، العيس اللي هي ايه؟ الجمال، يعني سأستخدمها في البحث عن زيد وإن ماتت كلها. ده يدل على أن العرب كانوا يعتزون بالذكورة، لأنهم كانوا يعتقدون أن الذكر فيه الدفع وفيه النفع، يدفع عن العائلة بحمل السيف وينفع العائلة بالعمل. بالعمل هناك كده يعني أبيات كتبتها من كتب السيرة. لما زيد سمع ما قاله أبوه تأثر، لما عرف إن الأبيات دي العرب كانت تقولها إنشادا، يعني كانوا إذا ما جلسوا في المجالس تنقل بها الناس، يذهب بها اللي هم يعني السؤال. هناك شعراء وظيفتهم ليست الشعر، إنما شعراء وظيفتهم إيه؟ قراءة الشعر، يأخذ الشعر من إيه؟ من قائله، ثم يذهب يجلس عند الشيخ الخبير يقول له: أما سمعت ما قاله فلان فلان؟ يقول: وما قال؟ فيقرأ عليه الشعر فيجيزه، يعطيها دي. ومن ثم كان إيه يدور بها الشعراء اللي هم نص كم كده على القبائل. فلما دارت هذه الأبيات وسمعها الناس، سمع بها زيد، فقال زيد لما سمع الكلام قال: أحن إلى أهلي وإن كنت نائيا، بأني قعيد البيت عند المشاعر، فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم، ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر فإني بحمد الله في خير أسرة كرام معد كابرا بعد كابري. يعني قال له يعني يا أبا ريح نفسك أنا في أشرف عيله، أنت خايف علي ليه؟ أنا في أشرف أسرة كلهم أصحاب نجدة وهم كابر بعد كابر. فلما سمع حارثة هذا استراح واطمأن على ولده ثم ذهب من بعدها إلى قومه. أسلم زيد، ولما أسلم زيد وأنكحه الرسول عليه الصلاة والسلام ابنة عمته السيدة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وارضاها، وكانت شريفة قرشية، فلما أنكحها لزيد لم يدم بينهما النكاح طويلا، إنما تعكرت الحياة. رأت زينب رضي الله عنها نفسها على زيد، هي حرة قرشية شريفة وزيد أصاب الحرية لكنه من الموالي، لكنه من الموالي، ومن ثم رأت نفسها عليه. فما استراح زيد لأن طبيعة الرجولة تأبى ذلك، القوامة التي فطر الله الرجال عليها تأبى أن تظهر المرأة على زوجها، وقليل جدا ما ترى رجل يقبل قوامة امرأته عليه، ونحن حتى نسميه في اللغة العامية بنسميه ايه؟ شوف الشيخ حسين بيقول دلدول. طب ما بنسميه دلاية، اما دلدول كلمة عيب ولا دلا مدلية في مراته، مدلية في زوجته. وأغلب النساء، أغلب النساء لا ترى نفسها إلا تحت قوامة رجل قوي الشخصي، إن كان زوجها قوي ترى نفسها وترى حظها. والقليل من النساء من هي متطبعة بطبع الرجال، تراها مسترجلة. هناك كده بنات يعني إذا أتاهن خاطب تقوم معاه مقياس للشخصية، إن جلس واستراح في بنت بتفرح بيه تقول والله ده مطاوع، ده مطاوع ده يبقى نرتاح معاه، وفي بنت تقول لك لا أنا عايزة واحد له شخصية كويسة. ليه يا بنت؟ ما هو كويس هو تحسمع كلامك، تقول له لا أني عايزة واحد أسمع كلامه أني الله. طب من فيهم صاحبة الظفر؟ اللي يسمع كلامها ولا اللي تسمع كلامه؟ من فيهم الفايز؟ اللي يسمع كلامها لا ده خسرانة، اللي يسمع كلامها الزوج باستمرار هي الخسرانة. عارف ليه؟ لأن اللي يسوق الأول هيسمع كلامه الأول، لو ساقه صاحبه ما هو ملوش شخصية هيقول له اضرب امراتك كسر راسك هيروح يضربها، امه هتقول له امراتك ديك ما تقولش كده هيفلمها. لكن لما يبقى له شخصية يقوم يزن الامور، يسمع الكلام ثم يميز بين رديئه وحسنه، ومن ثم تسعد المرأة في حياة قوي الشخصية، لأنها تعلم أنه لن يظلمها. لماذا؟ لأنه عاقل بيورد الأمور مواردها وبيزن الأمور وبينظر في عواقب الأحوال. لكن اللي هو بيسمع الكلام بيسمع كلام صاحبه، إن صاحبه الأول يقول له اسمع يا له المرأة ما بتجيش إلا لما تهفها علقة الأول، تقوم تمشي على العجل ما تلخبطوش، يروح يضربها ويكسر عظمها، بعديها تظل بعاها، يا اما تعرج يا اما تعور يا اما تحول، اتمتع بيها ولا تغم بيها؟ اتغم بيها وبعديها تبقى عايشة في عذاب. لكن لو قوي الشخصية لا يؤثر عليه صاحبه ولا تؤثر عليه أمه ولا يؤثر عليه أبوه، لما التأثير عليه من دافع الشرع فقط. لذلك زيد رضي الله عنه يعني تعكر صفوه، ومن ثم طلقها زيد. طلق واحد تاني يقولك ما يسايس وعيش، يسايس وعيش، لا، ما هو قيمة الإنسان يعني لابد أن تظهر، تظهر القوامة. فلما طلقها زيد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا تزوجها رسول الله؟ لأن الله تعالى أبطل التبني، فكان الزواج من زينب لإظهار الفرق بين ولد الصلب وولد التبني. ولد الصلب لا يجوز للأب أن ينكح امرأة ولده من صلبه، والله قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني حرم زوجة ولد الصلب. لكن ولد التبني أباح لمن يتبنى أن يتزوج زوجة ولده في التبني. لماذا؟ لأن تتزوج زينب بعد طلاق زيد لها. طيب، يبقى زيد زوج نفسه من ابنة عمه. فلما طلق زيد زينب رضي الله عنها زوجه نفسه من أم أيمن، وأم أيمن كانت حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنجبت له أسامة. وكان زيد أبيضا كالشمع، ولما ولد له أسامة كان أسودا كالليل. أسامة وزيد الابن والأب، واحد يعني زي الليل والتاني زي النهار. ويوما نام أسامة بجوار أبيه رضي الله عنهما وتغطيا ببردة فبانت أقدامهما، فمر رجل قاف بيقف الأثر والنبي جالس صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض، قدم أسود جدا وقدم أبيض جدا، قال أشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض. فمع الترتيب فكبر النبي عليه الصلاة والسلام. أسامة ابن زيد، أمه مين؟ أم أيمن. طيب، أم أيمن في رواية أنها أرضعت النبي عليه السلام، مش كده؟ طيب، يبقى أسامة أخو النبي ولا مش أخوه؟ أخوه من الرضاع. ومن ثم نال أسامة الحب كله، أحب النبي زيدا رضي الله عنه وارضاه. فلما ولد أسامة ما أثر حب أسامة على حب أبيه، بل تضاعف حب أسامة، فأصبح يلقب بالحب ابن الحب رضي الله عن أسامة وعن زيد. زيد قتل يوم غزوة مؤتة، قتل يوم غزوة ايه؟ مؤتة رضي الله عنه وارضاه. إذن هذا في إسلام زيد. طيب، ذكر بعد ذلك إسلام الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال ابن إسحاق ثم أسلم أبو بكر ابن أبي قحافة واسمه عتيق، واسم أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤي ابن غالب ابن فهر. قال ابن هشام واسم أبي بكر عبد الله، وعتيق لقب له لحسن وجهه وعنقه. طيب، الرواية هذه مذكورة عندنا وتجدها في البداية والنهاية، وتجدها عند الطبري في التاريخ، وتجدها عند البيهقي في الدلائل، موجودة في كل كتب السيرة. أبو بكر أسلم، يبقى ذكر لي إسلام خديجة أولا رضي الله عنها وأرضاها، وإسلام علي ثانيا، وإسلام زيد ثالثا، وإسلام الصديق رابعا. أبو بكر الصديق اسمه عبد الله، ابن عثمان ابن عمر كما ذكرنا. أبو عتيق هل لقب لأن وجهه كان جميلا؟ لا، اللي معاه كتاب يصحح لي كده، يكتب لي عنده. روى الترمذي بإسناد صحيح أن الصديق رضي الله عنه لما أسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم منه كلمة عتيق قال أنت عتيق من النار. عتيق إيه؟ من النار. فهو عتيق لماذا؟ قبل إسلامه عتيق لحسن وجهه، بعد إسلامه عتيق من النار. عتيق من النار، قال أنت عتيق من النار. والرواية عند الترمذي وإسنادها صحيح. طيب، أبو قحافة اسمه عثمان بن عمرو، أسلم وزوجته اسمها سلمة، كذلك أسلمت وهي من المبايعات، من الايه؟ المبايعات. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه تزوج، كم تزوج أبو بكر؟ مين يقول لي كده؟ ها يلا. تزوج أسماء بنت عميس. ومين تاني؟ ها؟ مؤيمن مالها من الشيخ مؤيمن ذكى ذكى زيد. انت رحت ابو بكر هو كما قال الاخ محمد ابو مهدي الله يعافيه والبخاري تزوج اربعه، تزوج قتيلة بنت عبد العزة فانجب منها اسماء وعبد الله، وتزوج ام رومان وانجب منها عبد الرحمن وعائشة، وتزوج أسماء بنت عميس بعد جعفر ابن أبي طالب وأنجب منها محمدا، وتزوج حبيبة بنت خارجة الخزرجية وأنجب منها جارية التي قال في شأنها لما استرد هبته من عائشة قال يا عائشة المال مال وارث، قالت وإنما هما أخواك وأختاك، قالت يا أبتاه أخواي أما أختاي، قال الأخرى جاء يعني ذو بطن أراها جارية. طب الله كيف أخواك وهي لها كم أخ؟ لها كم أخ؟ يا أخي أخ منك. قلنا بكريه عبد الرحمن ثم عبد الله ثم محمد من أسماء بنت عميس، إنما هما أخواك وأختاك. الله، يبقى معناه في واحد وقع، توفي عبد الله في خلافة أبيه، توفي عبد الله في خلافة أبيه، فأصبح لعائشة أخوان، أخوان هما مين ومين؟ عبد الرحمن ومحمد، عبد الرحمن ومحمد. طيب قال والأخرى ذو بطن أراها جارية، فوضعتها حبيبة بنت خارجة جارية فسمتها السيدة عائشة أم كلثوم، سمتها إيه؟ أم كلثوم. طيب عبد الله أسلم، مين يقول لي أسلم؟ متى أسلم عبد الله؟ يلا اشتغل معاي، متى أسلم عبد الله؟ قول كده، قول والامتحان يلا، ما تقول لها من شغل امتحانك. متى اسلم عبد الله؟ مين يعمل فيها بحث وياخد كتاب؟ بس الكتب زي ما جاتش والله، رجل في مصر. يلا واحد اكتب لي، اكتب لي ترجمة عبد الله ابن ابي بكر، ثم بين لي من تزوج وكم تزوج وكم انجب وكم انجب. اذكر لي يعني رساله مين يعملها وياخد كتاب. وجيه، ارفع عليك وجيه، وجيه خلاص. طيب اسماء رضي الله عنها وارضاها اشجع ابناء الاسلام، اشجع الناس، كانت عندها شجاعه ما ضاهتها شجاعه، وكان عندها حسن راي، وكانت امرأة برزة. عارف برزة يعني ايه؟ لها شخصية. تزوجت الزبير بن العوام رضي الله عنه وأنجبت منه الأولاد، ثم لما كبرت سنها طلقها الزبير، والزبير كانت فيه إيه؟ كانت فيه حدة، كان غيورا وكانت فيه حدة، طلقها الزبير، فعاشت أسماء مع ابنها عبد الله وعاشت 100 سنة، ولما كبرت فقدت بصرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. دي أسماء. أما عبد الرحمن فظل على كفره وشركه في غزوة بدر، لقي المسلمين وكان مشركا، وفي أحد ولعله دعا للمبارزة في بدر، فقال له الصديق، فقال نفسه متعنا بنفسك يا أبا بكر، لا، منعه من إيه؟ من أن يواجه ولده. وأسلم عبد الرحمن في هدنة الحديبية، أسلم في هدنة الحديبية وحسن إسلامه، ثم شهد تحت راية أبيه موقعة اليمامة، كانت في عهد الصديق ولا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في عهد الصديق، في قتال المرتدين. ثم من بعدها طالت سنه أو طالت عمره حتى توفي 55 من الهجرة. طيب، بقي بعد ذلك محمد ابن أبي بكر، ومحمد ابن أبي بكر كان صغيرا وكبر في خلافة علي، وأرسله علي بن أبي طالب إلى مصر المحروسة، حرسها الله تعالى ورعاها، قال له يا محمد إني موجهك إلى بلد هي فردوس الدنيا، لو أنا بعتك بلد تساوي الجنة، جنة الفردوس بالنسبة للجنان، هي كالفردوس بالنسبة للجنان، كذلك هي في الدنيا كالفردوس، يعني أجمل بلد في العالم مصر. ومحمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان له مع الحجاج دور، والحجاج يعني لم يسلم محمد من ذل الحجاج. طيب، بعد ذلك أسماء بنت عميس أم محمد، أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، أمها حبيبة بنت خارجة الخزرجية. لا يخفى على إنسان أبدا حال الصديق من أوسمة الشرف التي أناطها له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لقب الصديقية، ثانيا العتق من النار والبشارة بالجنان، ثالثا زواجه من ابنته، رابعا قال لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، خامسا عهده له بالصلاة، سادسا انفاق مالي على ايه؟ على رسول الله. مسائل كثيرة يعني لا نستطيع حصرها، لا نستطيع حصرها. ثم مواقفه الراشدة رضي الله عنه وارضاه إثر موت النبي عليه الصلاة والسلام في يوم ايه؟ الثقيفة، يوم الثقيفة، هدأ من روع عمر وهدأ الناس جميعا وقال مقولته الشريفة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ومن ثم عاد الرشد إلى الصحابة جميعا، ولما عاد الرشد اختاروه ليخلف النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمعوا على خلافته، وأجمعوا على خلافته، وكانت خلافته مع قصرها ووجازتها إلا أنها كانت حصنا للإسلام وأهله، دفعت عن الإسلام الشبه، قاتل المرتدين، وفتحت في عهده البلاد، وعاش زمنا قصيرا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما عاش إلا 30 شهرا، وهذه 30 شهرا أتم بها السن التي وافق بها سن النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته. فلما مات رضي الله عنه وارضاه دفن بجوار حبيبه وخليله النبي عليه الصلاة والسلام. باء الصديق. طيب تعال نقرأ ما ذكره ابن إسحاق. قال ابن إسحاق: فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه أظهر إسلامه. أظهر إسلامه، لماذا أظهر إسلامه؟ لماذا لم يظهر غير أبي بكر إسلامه؟ لماذا أبو بكر بالذات؟ ليس الشرف فحسب. أبو بكر كان رجلا أليفا، وكان عالما بالنسب. من يشك في نسبه من العرب يأتيه فينسبه، اللي مش عارف اسم جده الخامس يأتيه فيذكر له اسم جده العاشر. إذن كان محط أنظار الناس مع الشرف. الشرف دي من لوازم الشرف العلم، ومن لوازم الشرف أن يألفه الناس. وفي إنسان متغطرس ينظر للناس من علي لا يكلم الناس، ومن ثم لا يطيقه الناس، لا يطيقه أحد. فلما أظهر إسلامه أوذي في الله، أوذي، لم يسلم من الأذى. وفي أذى قصة، لما اشتد الأذى على الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لصحابته بالهجرة إلى الحبشة، أذن لهم برجل الحبشة في المحرم، ومن ثم الناس بها إيه؟ يحتفلوا بالهجرة. أي هجرة في المحرم؟ ها؟ هجرة الحبشة وليست هجرة المدينة. الحبشة كانت فين؟ كانت في المحرم، ومن ثم الناس بيحتفلوا بالهجرة على هجرة المدينة في ربيع. أما هجرة المحرم كانت هجرة الايه؟ الحبشة. فأذن للصحابة بالهجرة، فهم الصديق بالخروج، فأخذ متاعه وارتحل راحلته، ثم خرج في اتجاه اليمن، لأن الحبشة اللي هي اليوم ايه؟ اليوم أثيوبيا مش كده؟ على اليمن كده، وبيفزح البحر، بيروح للخلف شوية كده يجي يروح هوب جازح البحر. ولا كان في سفن؟ كان في سفن كان في سفن. فلما وصل إلى برك الغماد لقياه ابن الدغنة، وابن الدغنة قبيلته اسمها القارة، قبيلة كبيرة، وكان يقال له سيد القارة، وكان فحلا ضخما مهيبا. فلما لقي الصديق رضي الله عنه قال له: إلى أين يا أبا بكر؟ رايح فين؟ أنت رايح تتاجر؟ قال له: رايح فين؟ قال له: الحبشة. كيف؟ قال: لقد بلغ بنا من الأذى ما بلغ. قال له: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج. يعني يا أبا بكر مثلك ما ينبغي لأحد أن يخرجه من بلده، لأن فيك الصفات التي من خلالها أمن البلاد والعباد. قال: مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لا تصب الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدم وتعين على نوائب الدهر. هذه الصفات ما توفرت في أحد إلا وأصاب الشرف في جاهليته. واصل يصل أرحامه في الجاهلية، يعين المحرومين، في الجاهلية يكسب المعدمين، في الجاهلية يساهم في مصائب الناس وأحوالهم السيئة. يعني إن أصابت إنسان كارثة في ماله يذهب ويدفع، جائحة يذهب ويدفع. فهذه صفات الشرف. قال: مثلك لا يخرج ولا يخرج. ثم عاد ودخل في دخل الصديق في جوار مين؟ في جوار ابن الدغنة سيد القارة. فلذلك يقول ابن إسحاق: فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه أظهر إسلامه، ودعا إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أبو بكر رجلا مؤلفا لقومه، أو تمشي الاثنين مؤلفا ومؤلفا، محببا سهلا، كان الجميع بحبه لسهولة أخلاقه، كان فيه لين. وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بقريش وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. شوف المسائل دي، نحن اليوم والحمد لله يعني الإسلام فينا أجل نعمة، نحن مسلمون، لكن مع الإسلام ترانا لا يألف بعضنا البعض. شوف يعني إن جلست بجواري أسبوع في البيت تملني، وإن سافرت معي سفرة تكره رؤيتي، وإن أخذت منك سلف تسيب للدنيا وتروح على الآخرة. لماذا؟ لسوء أحوالي. فالأصل في الألف السهولة، في الألف حسن المعاملة، في الألف الرفق، في الألف حسن الأداء وحسن القضاء. لذلك رضي الله عن عمر لما أتاه رجل ثم شفع له أحد الرجال عنده فقال له: أتعرفه؟ قال: نعم. قال: أأنت جاره؟ قال: لا. قال: أسافرت معه؟ قال: لا. قال: أعاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: إذن أنت لا تعرفه، لعلك رأيته يركع ويسجد؟ قال: نعم. اليوم الحديث اللي هو إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان حديث ضعيف. لذلك ينبغي لنا أن ندين لله باليسر والسهولة، ندين لله بالتواضع مع الخلق، ندين لله بحسن الأداء، بحسن القضاء، بحسن العشرة، حتى يألفنا الناس. لو ألفوني وأنا جاي الدرس حجيبوا معايا حيجي، لكن نظرا لما بيني وبينهم من مشاحنات ومضايقات بقول له تعالى معاك، انا اقول اجي معاك وانا وديني معاك النار. ومن ثم اصبح الناس لا يثق بعضهم في بعض، وبفقد الثقه افتقدنا الحس والشعور، اصبحنا بدنا كما كنا بدنا، لكن البدن الاول كان بدنا سليما معافى، اما البدن الحالي بدن أصابته جلطة دماغية وجلطة قلبية أثرت على أعضائه. العضو لا يشعر بألم العضو، العضو لا يشعر بألم العضو، يبقى عضو أشل، يبقى عضو إيه؟ يبقى عضو أشل. هكذا نحن الآن والعياذ بالله. قلنا: بارك الله فيكم، إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام ما تردد ولا حدثت منه كبوة، إنما انصاع وانقاد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستجاب لدعوته، فكان إسلامه إعزازا للدين ونصرا له وتصديقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا إن أبا بكر أظهر إسلامه ثم أسلم على يديه جل العشرة المبشرين بالجنة من إلفه ومن وده ومن سهولته وثقة الناس فيه وحب الناس له. دعا الزبير فأسلم على يديه، ودعا كذلك سعد بن أبي وقاص وأسلم على يديه، ومن قبلهما دعا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأسلم على يديه، ودعا كذلك عبد الرحمن بن عوف وأسلم على يديه، ودعا طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأسلم على يديه. لو أنك عددت العشرة المبشرين بالجنة تجد من العشرة كم واحد؟ خمسة في كفة الصديق، خمسة في كفة الصديق، والصديق سادسهم. فرضي الله تعالى عن أبي بكر. والشاعر يقول: خير البرية أتقاها وأفضلها بعد النبي وأوفاها لما حملا، والثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس قدما صدق الرسل. يعني أول من صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الرجال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومن ثم في اعتقادنا نحن المسلمين أن أبا بكر أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. نتوقف عند هذا الحد، ونقرأ إن شاء الله في اللقاء القادم ما ييسر الله بقراءته.